قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل. قال والصحيح أن يعني المشرك إنما يعبد الشيطان، المشرك إذا عبد غير الله هو في الحقيقة يعبد الشيطان، لأنه بأمر الشيطان، والشيطان والعياذ بالله يختبئ وراء هذا الصنم فيضل عابده. نعم. الآية الأخرى يا شيخ أنا قال: أشارككم في الأموال والأولاد. أي نعم، هذا معنى آخر. لكن والذين هم به مشركون، أي نعم، أنهم يعني كل من أشرك بالله فهو يعبد الشيطان. ذكر. نعم. لا تعبد الشيطان. نعم. نعم. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان، وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر، أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد في قوله: بدلنا آية مكان آية، أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة: هي كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال تعالى مجيبا لهم: قل نزله روح القدس، أي جبريل، من ربك بالحق، أي بالصدق والعدل. والنسخ إنما يكون في الأحكام لا في الأخبار، النسخ يكون في الأحكام في الشريعة لا في الأخبار، الأخبار ثابتة، إذا أخبر بخبر فهو حق ثابت لا يتغير. النسخ يكون في الأحكام في الشريعة. نعم. قوله: من ربك بالحق، أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا، وتخبت له قلوبهم. وهدى وبشرى للمسلمين، أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، إن محمدا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد له منه. فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.